عشقت أصول الفقه عشقا متيما فأكرم به للشرع والفقه سلاما غرامي دليل من كتاب وسنة وإجماع أهل العلم القيس حكما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإن الموضوع الذي انتهيت إلى الحديث فيه هو موضوع ذو أهمية كبيرة لما يترتب عن استيعابه وفهمه من النتائج الكبيرة جدا في مجال التعامل مع غير المسلمين. وهذا حقل، أي حقل العلاقة مع غير المسلمين، لا يجوز أبدا أن يستمر هكذا رهينا باختيارة الناس وبفتاواهم العابرة، لأن أي خطأ فيه يؤدي إلى إساءة العلاقة مع الأغيار وإلى تحرش الغير بالمسلمين وإلى شيء مما نرى أنه هنالك نرى آثاره بادية، من حيث أنه ليس عند كثير من الناس تصور مدقق للتعامل مع غير المسلمين. فكيف نتعامل مع غير المسلمين؟ ما هي تصوراتنا نحن من الناحية الشرعية لأعمالهم؟ ما هم مطالبون به من حيث هم غير مسلمين؟ وكيف يجب أن نتعاون على إيصالهم إلى الحق؟ هذه أشياء كثيرة لا يمكن أبدا أن تستمر في حالة من الغموض والذهول، لأن هنالك من يتصرف تصرفات يظن أنها تصرفات شرعية وهي في الحقيقة تصرفات غير مؤسسة. لذلك قلت إن الموضوع له أهمية كبيرة وينبني عليه، وإن كان هو موضوعا أصوليا تنبني عليه أحكام وتنبني عليه تصرفات، كما سنلاحظ إن شاء الله، أو نستخلص ذلك في نهاية الحديث عن الباب كله. فقد تحدث العلماء الأصوليون وتساءلوا عن كون غير المسلمين مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا سؤال محدد، أي سؤال هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا مخاطبين بها. وحينما نقول بأنهم مخاطبون يترتب عن ذلك فهم وسلوك، وحينما نقول بأنهم ليسوا مخاطبين يترتب عنهم أمر مغاير. لذلك فالجواب هنا لجواب حاسم، وسنعرف كيف عالجه الأصوليون بكل دقة وبكل إتقان وبكل علمية وموضوعية. وقد ذكرت أن هنالك مذهبا أول أشرت إليه في لقاء سابق، وهو مذهب يرى أن هؤلاء الذين ليسوا مؤمنين هم مخاطبون بفروع الشريعة مثلما أن المسلمين مخاطبون. هؤلاء رأوا في هذا المذهب أنهم لا يختلفون عن المسلمين من حيث هم مخاطبون بالإيمان وهو أصل، وهم مخاطبون بفروع الإيمان وهي الأعمال. وإذا نحن نظرنا إلى الدين وجدنا فيه أصولا وفروعا، فأصول الدين هي العقيدة، وأصول الفقه هي هذا العلم، وفروع الدين هي التطبيقات، وفروع الفقه هي الأحكام الفقهية. فهذه أصول وتلك فروع تقابلها فروع. فهؤلاء قالوا إن غير المسلمين مطالبون بكل شيء، مطالبون أساسا بالأصول أي بالإيمان، وهم أيضا مطالبون بأمر آخر هو الفروع المترتبة على الإيمان. فهم مخاطبون بالصلاة وبالصيام وبالزكاة مثل المسلمين تماما. هؤلاء لهم هذا الرأي، ينسب هذا إلى بعض أو يقال إن هذا ظاهر قول مالك في هذا الباب، وهناك من يقول بهذا من غير مالك. هؤلاء الذين يقولون بهذا يقولون بأنه وردت في النصوص الشرعية نصوص تشير إلى أن المواخذة يوم القيامة ستكون على الأعمال، على الإيمان وعلى الأعمال. فهؤلاء الذين سيسألون يوم القيامة ويقال لهم ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم إلى سقر، لم يقولوا بأننا كنا من أهل سقر فقط لأننا تركنا الإيمان. قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إذن فهم قد سلكوا، قد أدخلوا إلى سقر بسبب تركهم الإيمان وبسبب أنهم لم يكونوا من المصلين، أن لم يكونوا من المزكين، أم لم يكونوا. فهم عوقبوا على كل شيء، عوقبوا على ترك الإيمان وعوقبوا على ترك الأعمال، وهم تبين لهم ذلك من خلال لا شك أنهم حينما سئلوا وقد انتهى كل شيء، انتهى الحساب وأصبحوا في النار، عرفوا أن السؤال وقع عن هذه الأشياء، أي أن السؤال يوم القيامة ليس سؤالا عن هل هم مؤمنون أم ليسوا مؤمنين، بل وقع السؤال عن الأشياء كلها، فعرفوا أنهم مؤاخذون بالإيمان وبالأعمال. هذا أمر. والقرآن كذلك في حديثه عن الأمم السابقة التي ضلت حاسبها وتحدث عنها وذمها عن تركها الإيمان، ولكن حاسبها كذلك عن تركها الأعمال، فذكر أن قوم لوط مثلا كانوا على غير إيمان، لم يؤمنوا بلوط، ولكن ليس هذا فقط ما حوسبوا عليه، بل حوسبوا على الفاحشة التي كانوا يأتونها. إذن فهم لم يغتفر لهم أنهم يأتون الفاحشة ولم يعفى عنهم فقط لأنهم ليسوا مؤمنين، بل حوسبوا على ترك الإيمان كما حوسبوا بعد ذلك على ترك العمل وعلى اقتراف السيئات. وكذلك الأمر حينما تقرؤون القصص الذي يتحدث عن الأمم السابقة، عن عاد وعن ثمود وعن عاد الذي كانوا يبطشون وكانوا يبغون في الأرض الفساد، وعن الذين كانوا يكيلون بالمكيال الفاسد. إذن فهذه أفعال ذكرها الله تعالى عن الأمم السابقة، وبسبب اقترافهم لتلك الأفعال وبسبب عدم إيمانهم كانوا من الهالكين. إذن فهذه أشياء يمكن الاستكثار منها، وللمشركين الذين لا يؤتون الزكاة إلى غير ذلك. هذا مأخذ هؤلاء الذين قالوا بأن هؤلاء المشركين، أن هؤلاء غير المؤمنين أي الكافرين، هم مواخذون بذلك، مخاطبون ومواخذون، أي خوطبوا وطلبوا ولذلك عوقبوا على ترك، لأنه لم يكونوا مخاطبين ما عوقبوا، لأن العقاب هو ناتجة عن معصية فعل أو طاعة كانت مطلوبة منهم فلم يستجيبوا. وقال بعضهم، قال بعض العلماء، إننا لا يمكن أن نقول بأن الكافرين ليسوا مخاطبين وليسوا معاقبين على ترك الأعمال، لأن إذا كان هذا فهذا ميزة، إذا كانوا غير مخاطبين فقد استفادوا من كفرهم، قد تميزوا بكفرهم بحيث أن الكفر أصبح شفع لهم ولم يحاسبوا على ترك العمل الذي حوسب وأخذ عليه المؤمنون، بمعنى أن المؤمنين سيحاسبون عن ترك الأعمال الصالحة بالتأكيد. ولكن هؤلاء الذين، هذا دليل منطقي، هؤلاء الذين لم يؤمنوا كأن عدم إيمانهم أعفاهم من مخاطبة خوطب بها المسلم، فالمسلم يحاسب لأنه سرق أو لأنه فعل أو لأنه زنى أو لأنه كذب، والكافر إذا كان لا يحاسب فكأن الكفر الذي كان عليه قد أنقذه، قد استفاد من كفره. هذا كلام قال به بعض العلماء، ولعله الإمام المازري من المالك من المالكية. هذا كله ضلع واحد، كلام أو مذهب واحد نضعه على حدة، وأمامه مذهب آخر يقول بأن غير المسلمين، غير المؤمنين، ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، وأغلب من يقول بهذا هم جمهور الحنفية أساسا، أي كأن هذا المذهب ارتبط بالحنفية أساسا، وقال بهذا أيضا بعض المعتزلة القاضي عبد الجبار من المعتزلة، وقال بها أبو إسحاق الأسفريني، وقال أحد المالكية، قال ابن خويزمنداد من المالكية يقول إن هذا الذي يقال به وهو عدم مواخذة غير المسلمين بالأعمال بالفروع كأنه هو هكذا هو ما يؤخذ من مذهب مالك. لاحظوا هذا رجل مالكي سأحدثكم عنه إن شاء الله مرة أخرى، له تفردات في المذهب المالكي وله كلام، قال إن هذا الذي يقال به الآن أي إنهم ليسوا موخدين هو ما يؤخذ من مذهب مالكي، هو ظاهر ما يؤخذ من مذهب مالكي. لماذا؟ قال لأن مالكا يقول بأن غير المسلمين لا عبرة بكل ما يصدر عنهم، كل ما يصدر عنهم من كفر أو من من من من, من فواحش أو من أي شيء مما يأتون من المعاصي، لا عبرة بذلك، ولا عبرة بطلاقهم، ولا عبرة إن شئنا بعتاقهم. ويقول هذا الفقيه ابن خويزمنداد إنما تقام الحدود على غير المسلمين أو تقام العقوبات على غير المسلمين من باب الدفاع. وهذا كلام يجب فهمه، أي إن هذا الذي ليس مسلما يمكن أن يسرق، ويمكن أن يزني، ويمكن أن يرتشي، ويمكن أن يفعل أشياء كثيرة. في جميع هذه الأشياء هو كالمسلم يعاقب، لا يمكن أنه إذا كان كافرا وسرق لا يقام عليه شيء ويترك لحال سبيله، كأننا لا نقيم الشريعة إلا على المسلمين، فيجب أن يعاقب لأنه اقترف جريمة، وإذا زنى كذلك، وإذا ارتشى، وإذا شيء من فعل شيء من هذه الأشياء. لكن هذا شيء يقول فيه ابن خويزمنداد ويقوله أيضا حكاية عن المالكية، يقول لماذا يقام هذا الأمر، أي هذه العقوبة إذا أقيمت على غير مسلمين ليست حدا، هي ليست حدا، وإنما هي دفاع، بمعنى أن هذا الدفاع هو دفاع عن المجتمع، أي نقيم هذا الأمر ونعاقب هذا الذي ليس مؤمنا لأجل أن يأمن المجتمع، لأن المجتمع إذا وجد فيه مؤمنون ملتزمون وحافظون للحدود ولا يأتون الموبقات، ويوجد إلى جانبهم أناس غير مسلمين يسرقون ويزنون، فلا سلامة للمجتمع. أي المجتمع ماذا يستفيد؟ أي المسلم المتدين يحافظ على الحدود ويتجنب الموبقات ولا يحدث هذه المعاصي، فهو لا يزني لا يسرق، ولكن في مقابله هناك أناس آخرون يسرقون أموال الناس ويرتشون وفي كل الحالات يقولون نحن لسنا مخاطبين ونحن لا يمكنكم أن تفعلوا لنا شيئا لأننا لسنا مؤمنين. لاحظوا هذا الكلام كيف هو عميق. إذن فهذا من باب الدفاع، من باب الدفاع عن المجتمع. هذه الكلمة قديمة جدا، هذه الكلمة قديمة جدا في لسان الفقهاء، ثم جاء من بعد ذلك وتطورت الأحوال لأصبح الناس يتحدثون عن الدفاع الاجتماعي، أي الدفاع الاجتماعي أن المجتمع يدافع عن نفسه حتى لا تهضم الحقوق وحتى لا تزول فيه تنتهك فيه الحرمات، أي الدفاع الاجتماعي الآن أصبح مصطلحا. ولاحظوا كيف أن هذه العبارة موجودة، أي يقال إن إقامة هذه العقوبات هي دفاع. لماذا؟ الذي يقال إذا سرق المؤمن أو زنى أو شيء من هذا القبيل هناك حدود شرعية معروفة معروفة لا سبيل إلى إلى إلى إلى إنكارها إلا إذا أزيلت الآيات التي تنص عليها، وهذا طبعا مستحيل. فحينما يعاقب مسلم بسبب ذنب وإثم فيقام عليه الحد مثلا وليكن حد الزنا، فإن ذلك تلك العقوبة أو ذلك الحد الذي له وظيفتان، له وظيفتان. الوظيفة الأولى هي وظيفة حماية المجتمع، أي عقوبة هذا الشخص من أجل سلامة المجتمع، أي حينما نقيم الحدود على هؤلاء المجرمين فإننا ننتصر لحق المجتمع، ننتصر لحق المجتمع حتى لا، لأن المجتمع لا بد أن يوجد من يحميه ومن يدافع عنه. هذه واحدة. إذن فالعقوبة لها هذا شق، ولها أيضا شق آخر، وهو أنها تمثل تطهيرا لمن أقيم عليه الحد، أي فالذي أقيم عليه الحد وهو يعلم أنه حد بلسان الشرع وبخطاب الشرع وقبل بذلك، فإنه حينما يقام عليه الحد يكون قد تطهر من ذلك وقد وسعه ذلك. ولذلك كنت ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الواحد منهم: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، ما يقولش عاقبني فطهرني. إذن فهو صحابي لا يريد راغبا في، لا يريد أن يعاقب وأن يؤذى في جسمه، بل يريد شيئا آخر هو أن يتطهر. ولذلك لما وقع في بعض الأحداث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تاب توبة لو تابها أهل الأرض جميعا لا وسعتهم. هذا المعنى، هذا المعنى الذي هو معنى التطهير ليس موجودا في القانون الجنائي. القانون الجنائي يعاقب انتصارا للمجتمع فقط. الحدود الشرعية لها مهمتان: الانتصار للمجتمع وتطهير لمن اقترف الذنب. فأي القانونين هو في الحقيقة أرحم بالإنسان؟ الحدود الشرعية تطهر الإنسان وتخلصه من ذنوبه، العقوبات الأخرى لا تفعل ذلك، إنما تعاقبه وتنتقم منه وتعاقبه لصالح المجتمع، أما هو فيعلم الله كيف كان. ولذلك تكثر حالات العود في العقوبات الجنائية، أي إن الإنسان حينما يعاقب عقوبة جنائية عادية يعاقب وهو يقول: لئن مكنت مرة أخرى لأفعلن ذلك، ثم يعود. ولذلك تسمى هذه حالة العود، أي الرجوع. ولذلك يسجن الناس مرة ومرة ومرة، لأنهم لا يعتقدون بأنهم طهروا بالعقوبة، بل قالوا: إن المجتمع قدر علينا وتمكن منا فأقام علينا عقوبة، فإن استطعنا أن نفعل ذلك من غير أن يستطيع المجتمع ضبطنا فسنفعل ذلك مرة أخرى. لاحظت الفرق؟ لذلك هذا شيء ربما كثير من الناس لا يعرفه، لا يعرف أن الحدود الشرعية لها وظيفتان: لها وظيفة المدافعة والدفاع وحماية المجتمع وذلك بالعقوبة، ولها وظيفة أخرى هي تطهير هذا الإنسان. ونحن من مصلحتنا، أي من الناحية، من الناحية العقابية، ومن أي حينما نتحدث عن العقاب من مصلحتنا أن نصل إلى عمق هذا الإنسان فنجعله بعد ذلك يبغض المعصية ويتمنى أن يتخلص منها وأن لا يعود إليها، لأن ذلك هو سلامة المجتمع. فهمت؟ إذن فهذا كلام ذكره ابن خويزمنداد وهو يتحدث عن عقاب من ليس مسلما إذا اقترف هذه الموبقات، وقال إن هذا العقاب ليس على سبيل أن ذلك هو حد، وإنما هو على سبيل أنه دفاع. والأصل هو ماذا؟ هو أنه ليس مخاطبا بفروع الشريعة، فإن عوقب فلمصلحة المجتمع يعاقب فقط. ولكن الكافر حينما يعاقب مثلا لمصلحة المجتمع لا يمكن أن يكون ذلك طهرة له، لأن أصلا لا يؤمن بما سوى ذلك، وأصلا لا يؤمن بهذا بالآخرة، ولا يطلب الطهرة ولا يرجوها. إذن هذا كلام كله يمضي في هذا السياق الذي هو أن هذا يريد، هذا الفقيه يريد أن يقول إن غير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة حتى حينما يعاقبون، فإنهم يعاقبون لا على أنهم مخاطبون أو معاقبون بسبب الخطاب الشرعي، وإنما بسبب آخر وبداع آخر هو الحماية الاجتماعية. الحنفية كما ذكرت هم الذين يقولون بهذا الأمر، يقولون بأن غير المسلم ليس مخاطبا. ويقول أحد الحنفية وهو الدبوسي، يقول إن الحنفية المتقدمين ليس لهم نص في هذا الباب، أي الحنفية السابقون العلماء الأوائل من الحنفية ليس لهم قول فصل في هذا الباب، هل الكفار وغير المسلمين مخاطبون أو ليسوا مخاطبين، ليس لهم في هذا قول معروف ومضبوط. فيقال لهم إذن فمن أين أتيتم بأن الحنفية يقولون بهذا؟ إذا كان الحنفية لا يصرحون بذلك، ليس لهم كلام صريح يقولون فيه إن غير المسلمين ليسوا مخاطبين، فمن أين استقيتم هذا؟ يقول الدبوسي أو زيد الدبوسي، يقول إن هذا مما يؤخذ من تفاريع فقههم، إن هذا الكلام ليس منصوصا عليه عند الحنفية بوضوح، ولكنك حينما تقرأ فروع الحنفية وأقوالها الفقهية تنتهي في نهاية المطاف إلى أنهم ليسوا مخاطبين، أي إن هذا الموقف ليس إلا موقفا مستنبطا ومستنتجا من فروع كثيرة. لماذا؟ وأعيد هذا إلى درس أول سابق، وأقول إن أصول الحنفية، تعرفون أن أبا حنيفة متقدم في الزمن وتوفي سنة 150 هجرية، وكان متقدما في الزمن وكان له فقه وكان له تصور، له تصور واضح في مسائل من قبيل مثلا العمل بخبر الأحد، وتعرفون أن العمل بخبر الأحد شيء جوهري في مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو يشترط في العمل بخبر الأحد والقبول به شروطا، شروط أن لا يكون في هذا الحديث انقطاع في السند ولا في المعنى، شروط ثمانية، وهذه أثرت على الفقه الحنفي ووجهته. فكثير من الأشياء التي يقبل بها الفقهاء ويعتمدون فيها حديثا آحاديا لا يقبل به الحنفي، وبالتالي يخرج للحنفية فقه آخر بسبب أنهم لا يقبلون حديثا يقبل به غيرهم، بسبب أنهم يشترطون في قبول الخبر الأحادي شروطا لا يشترطها الآخرون، ولكن كلها شروط، هذا شيء كله كلام موضوعي، أي علم في علم، ما كانش تدخلات شخصية أو أن أبا حنيفة كان ضد السنة أو شيء مما يقول به هؤلاء الذين لا يفقهون ما يقولون، لا، هذه شروط، فوجهت هذه الشروط المذهب كل مذهب، مذهب أبي حنيفة هو مذهب كبير في المسلمين، مذهب إمام أعظم، ولكن أصوله هي هذه، حينما تختلف الأصول تختلف الأحكام تبع لذلك. والنقاش الذي يجب أن يكون لن يكون في الفروع، يجب أن يكون نقاشا في الأصول، أي من أراد أن يناقش الحنفية فلا يناقش في فروعهم، لأن التفريعات إنما هي نتائج لأصول قبلوا بها وعملوا بها. إذا نحن أخذنا بخبر مثلا بعمل أهل المدينة وأنشأنا على ذلك أحكاما، فلا يجوز محاكمة الأحكام التي يقول بها المالكية، بل النقاش يجب أن يكون فيما هو أصل، وهو هل تقبلون بعمل أهل المدينة أم لا تقبلون. فإذا كنتم مستعدين للنقاش في هذا فتعالوا نتناقش. لذلك الذين يشوشون الآن على الفقه عموما لا يستطيعون الوصول إلى المآخذ الأقوال وإلى الأصول، لا يناقشون الأصول وليسوا قادرين على أن يناقشوا الأصول، إنما يتحدثون في التفاريع كأن هذه التفاريع هي منفصلة عن أصولها، وهذا هو العين الخطأي، وهذا خطأ، تعرفون أنه ليس خطأ فقهيا، هو الخطأ الذي يجلب للمسلمين الآن كل هذه المشاكل التي تصل إلى الاحتراب، إلى استباحة الدماء، إلى أشياء كبيرة. ولذلك العودة إلى الأصول عودة ضرورية لا بد منها. أقول إن أبا حنيفة تحدث في فقهه عن أشياء كثيرة، وكان هذا الوعي، وعي المذهب، أو الأصول كان حاضرا لديه بالتأكيد، لأن شوف لأن أصول الفقه هي شيء من ذوق، من ذوق الاستنباط. حينما كانت امرأة صحابية كانت أما وتحررت وهي بريرة، وطلب من النبي طلب زوجها مغيث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمها في أن تعود إليه حينما ملكت نفسها بالعتق، فخاطبها النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة وإن كانت تريد أن تعود لزوجها لأنه متعلق بها، فماذا أجابته؟ قالت أتأمرني؟ قالت أتأمرني؟ شنو قالها؟ إني أشفع على شافع. قال إذن فلا. إن هذه أصولية كبيرة، هذه تميز بين الخطاب الذي يساق مساق الأمر ويجب طاعته فورا، والخطاب الذي ليس إلا شفاعة أو صلحا وله سياق آخر. إن هذه وإن كانت امرأة جارية سؤالها يدل على أنها تتذوق أصول الفقه، ولولا أن أصول الفقه لم يكن موجودا، مثل ما كان النحو موجودا أي التعبير اللغوي كان موجودا والنحو جاء متأخرا، مثل ما كان الشعر قديما وعلم العروض جاء متأخرا، ولكن هذا علم العروض لم يستنبط العروض من نفسه، الخليل لم يأتي بالعروض من نفسه، وإنما استقى هذا العلم واستنبطه من مجموع أشعار العربي. كما أن النحو أيضا كذلك استقي من خطابات العربي ومن طرائق تكلمها، ولذلك أصول الفقه أيضا هذه الأشياء المنثورة هنا وهناك كانت موجودة بالتأكيد. مذهب مالك كان قائما على أصول، مالك حينما كان يتحدث عن أعمال أهل المدينة ويقدمه كان ذلك قولا أصوليا لم يكن، ولكن نقول بعد ذلك إن الشافعية هو الذي وضع علم أصول، لم يضع القواعد الأولى، إنما استنبطها واستشفها وأخذها من هنا وهناك ثم نسقها وجاءت علما، ولذلك قبل بها الناس على أساس أنها تمثل العلم كما هو في مواضعه في الكتب في أقوال العلماء. حينما أراد الحنفية أن يكتبوا في أصول الفقه، أنتم تعرفون أن أصول الفقه كتب فيه الشافعية وكتابات واسعة، وكتب فيه المالكية ولهم أيضا مصنفاتهم، ولكن كتب فيه أيضا الحنفية، وتعرفون أن بعض الأصول أصول الفقه الحنفية تتميز بنوع من التفرد في بعض الأشياء، في مفهوم الواجب مثلا والفرض، في التمييز بينهما في الأحكام هل هي خمسة أو سبعة وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن الحنفية ساقوا أو صنعوا أصولهم وصاغوا أصولهم بعدما كان فقههم قد تكون، أي لما نظروا في فقههم استقوا منه واستنبطوا منه الأصول، فكان الفقه أسبق من الأصول. وفي مذاهب أخرى كانت الأصول متقدمة على الفقه، فهذا فرق ما بين، ولذلك حينما تلاحظون الفرق بين المذاهب أو مذهب الحنفية وسائر المذاهب في هذا الباب على الأقل تعرفون لماذا كان هذا هكذا، ولكن كل ذلك له تفسيراته العلمية التي أذكر لكم بعضها. إذن فقال الدبوسي وهو يتحدث عن هذه القضية، قال إنها ليست منصوصا عليها ولكنها قضية مأخوذة من فروع الحنفية، أي من أحكام التي وجدناها من استطعنا أن نستشف منها أو نستخلص منها عموما أن غير المسلم ليس مخاطبا بالفروع. ما هي هذه؟ هي أشياء من هذا القبيل، من ذلك أي من التفاريع التي يرجع إليها ليتوصل إلى النتيجة. الطريقة هذه طريقة استقرائية، نأخذ من الاستقراء نأخذ الجزئيات ثم ننتهي إلى تعميم الحكم. قالوا ثبت لدينا في فقهنا أن الإنسان إذا كان كافرا غير مسلم ودخل مكة وهو غير مسلم، ثم إنه لما كان في مكة أسلم وأحرم بالحج، قبل الحج أحرم، فهل يجب عليه تقديم فدية بسبب أنه تجاوز الميقات غير محرم؟ لأن الميقات لا يتجاوز، الميقات المكاني لابد من الإحرام عنده، ولكن هذا لم يحرم إلا وقد استقر في مكة وهو يومئذ كافر، ثم أسلم ثم أحرم. فهل عليه أن يفعل ما يفعل المسلم إذا هو دخل مكة وتجاوز الميقات أم لا؟ قالوا لا شيء عليه، لا شيء. لماذا؟ لأنه حينما تجاوز الميقات لم يكن مخاطبا بالإحرام، لم يكن مسلما، لم يكن مسلما، إذن فلم يكن مخاطبا، إذن فليس عليه أبدا أن يقدم شيئا، لأنه في اللحظة التي مر بها بالميقات لم يكن مخاطبا، كان غير مسلم. أي هذا كله يستفاد منه أنه لم يكن مخاطبا بالفعل. لو قلنا، لاحظوا، لو قلنا إن هذا الذي ليس مسلما هو مخاطب بالفروع لنتج لنا حكم آخر، وهو أن عليه أن يقدم فدية لأنه ترك شيئا كان واجبا عليه. فهمت الفوق؟ أي الفريقين الآن؟ ما نقول هؤلاء الفقهاء وهؤلاء الفقهاء، يجيك واحد الإنسان يقول لك لماذا تختلفون أنتم في كل؟ نختلف لأننا عندنا عرضان أصوليان وجهان، إن قلت كذا أو قلت، فأيهما يجب أن نلغيه؟ هل نقول لهؤلاء اسكتوا حتى يقع الاتفاق، أو نقول للفريق الثاني اسكتوا حتى لا يقع؟ هذا نشاط عقلي. هؤلاء لهم أدلة، الذين قالوا بأن غير المسلمين مخاطبون بالفروع قدموا أدلتهم كما سبق الحديث عنها، إن الكفار مخاطبون يوم القيامة بالفروع، قدموا، وهؤلاء الآن يقدمون. فأي فريق يمكن أن نقول له لا يجوز لك أن تتكلم من أجل أن نحافظ على وحدة الكلمة أو وحدة الفتوى؟ من قال هذا؟ ليس له صلة بالعلم أبدا. هذه أشياء تتولد عن اجتهاد أصولي وعن مواقف أصولية تترتب عن هذه الأشياء. إذن هذا دليل واحد. دليل آخر لو كان الإنسان كافر، المثال السابق إنسان عبد، هذا أذكره بحسب ما مضى، العبودية انتهت والإسلام هو الذي أسهم في إنهائها، إسلام أنهاها إسلام، لأن ما أكثر ما حرر الإسلام من النصوص بالنصوص الشرعية من الأشخاص الذين لم يكن، يوم لم يكن هناك من يدافع عن هذه القضية، كان الإسلام هو وحده، فتحرير رقبة فتحرير رقبة فتحرير رقبة. على كل حال، حينما يكون هذا الإنسان الذي ليس مسلما وتحت يده إنسان مسلم، هذا الإنسان المسلم يصوم وتجب عليه زكاة الفطر، هذه الزكاة من يؤديها؟ ما عندوش، هذا ليس له شيء. هل تجب على من ليس مسلما؟ أبدا. إذن فلا زكاة، هو لا يستطيع أن، لا تصل يده إلى، لا يملك شيئا، ومالكه ليس مسلما، لذلك لا يمكننا أن نلزمه بحكم إسلامي وهو غير مسلم. وهذا الأمر ستلاحظون له أشياء أخرى في أبواب أخرى، ستلاحظون روعة الفقه الإسلامي، روعة الفقه الإسلامي، شيء رائع، وفيه ذكاء. ماشي تصور بحد يصور لك الفقيه، ناقش مع هاد الناس إذا بغيت تناقش، ناقش معهم. فهذه قضية ثانية. قضية ثالثة، وهي أن رجلا مسلما يتزوج امرأة كتابية، هذه تفاريع، هذه المرأة الكتابية هي زوجة، يتزوج هذا، أباح الشرع أن يتزوج. هذه المرأة حاضت، الحيض للمرأة المسلمة وغير المسلمة، حاضت. فإن كانت المرأة مسلمة، بموجب أنها مسلمة يجب أن تتطهر وتغتسل، لكن هذه لا يمكن أن يخاطبها الرجل بالاغتسال، لأنها أصلا لا تؤمن بالاغتسال، لأن الاغتسال بالنسبة إليها عبادة وهي لا تؤمن بالعبادة. له الحق في أن يقول لها تنظفي، لا تتركي أثر الدم، ولكن النظافة هي غير الطهارة، النظافة شيء آخر، ولكن الطهارة عبادة. هل يقول لها إنه لا يجوز له أن يتصل بها إلا إذا كانت قد تطهرت اغتسلت؟ لو اغتسلت ما صح منها، لو اغتسلت ما، لأن الاغتسال أو أي عبادة شرطها دائما الإيمان، وهي ليست مؤمنة. لاحظوا هذه أشياء تقع للناس في بيوتهم. هذا الآن نتكلمه الآن أصول، هذه ربما أنتم إحنا ما نفكرش فيها، ولكن هذا يمكن أن إنسان هنا يتزوج له امرأة غير مسلمة، يقول لك أنا كيف أفعل؟ فلا يمكنك أن تلزمها بما هو من دينك، لأن ليست على قول أصحاب هذا المذهب بأنه ليس من من من دين من من هذا الدين، أي من ليس من أهل هذا الدين لا يخاطب بفروعه. وهذه القضية، أي قضية الحنفية، توسعوا فيها أيضا، وقال فيها السرخسي. السرخسي يقول إن غير المسلمين يخاطبون بشيء ولا يخاطبون بشيء، يخاطبون بما هو من قبيل العقوبات، هذه عقوبات مخاطبون بها، مخاطبون بما هو من قبيل المعاملات، ومخاطبون قبل هذا وذاك بالإيمان. إذن غير المسلمين مخاطبون بهذه الأشياء، الإيمان أساساً وهم مخاطبون به قولاً واحداً، جميع يقول بأن الإيمان يخاطب به الجميع، والله تعالى يؤاخذ هؤلاء أن لم يكونوا مؤمنين، لكن يخاطب هؤلاء بما هو من قبيل العقوبات، كما سبق بيانه في قول المالكية بقضية الدفاع. ما ذكرت لكم الدفاع الاجتماعي، أي هم مخاطبون بأن لا يحدثوا شيئا يخل بمسار المجتمع، فإذا سرقوا يعاقبون، وإذا زنوا يعاقبون، وإذا ارتشوا في الإدارة يعاقبون، لا يقال لهم أنتم قد عفي عنكم لأنكم لستم مسلمين. إذن فهم مخاطبون رغم أنهم ليسوا مخاطبين بباقي فروع الشريعة. وبينت لكم كيف تتم الخطاب هنا، لا على أساس أنهم مؤمنون، ولا على أساس حق المجتمع، أي الدفاع، أي نظرية اللي قلت لكم الدفاع الاجتماعي، أن المجتمع يجب أن يدافع عن نفسه، كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين تلك قضية أخرى نتحدث عنها في مجال آخر والعبادات. أما الآن فهم مخاطبون، هذا كلام من؟ كلام السرخسي. يخاطبون بالإيمان، يخاطبون بما يستوجب العقوبة، فما من عقوبة، ما من شيء يستوجب العقوبة إلا ويقام عليهم كالمسلمين تماما، ويخاطبون كذلك بالمعاملات. فإذا كان لأن المعاملات عند داخل في حق المجتمع، فلا يجوز لهم أن يغشوا في البيوع أو أن يدخلوا المسلمين في شيء مما هو محرم عليهم، لا يجوز لهم أن يتاجروا مع المسلمين في مثلا في بيع الخمر، بينتم لهم ذلك، بالخنازير كذلك لا يمكن أن يسوقوا المسلمين الخنازير أو الخمر، هذه أشياء لو فعلوها لا عقبوا عليها، إذا كانوا فيما بينهم يفعلون ذلك فالأمر ذلك لهم في مجتمع، لأن المجتمع حينئذ مجتمع آخر. إذن شنو هي عنا؟ ثلاثة الأشياء يخاطبون بها. قال بعض الحنفية، بل قال العراقيون من الحنفية، قالوا إن هؤلاء يخاطبون بالعبادات أيضا. احنا في قول السرخسي استثنى، احنا في القول الأول لاحظوا لا يخاطبون بشيء، ها قول السرخسي بثلاثة، فيسأل السرخسي وما قولك في العبادات؟ يقال إن العبادات هذه أمرها إلى الآخرة، أما الآن لا يخاطبون إلا بهذه الأشياء الثلاثة. ثم بعد ذلك يقول العراقيون، الحنفية العراقيون يقولون بل هم مخاطبون بالعبادات في الدنيا، هل هم مخاطبون بالعبادات في الدنيا؟ لماذا؟ لأنهم يوم القيامة سيعاقبون على تركهم العبادات، يوم القيامة سيعاقبون على زناهم وعلى فسقهم وعلى فجورهم وعلى كل ما فعلوا، كيف سيعاقبون يوم القيامة على شيء لم يكن واجبا عليهم في الدنيا؟ ردوا الهدر الله. إذن تأكيد سنقول بأن هؤلاء سيكونون معاقبين ومحاسبين على هذا الأمر. إذن كيف يمكن أن يكونوا معاقبين ومحاسبين على هذا الأمر إذا لم يكونوا قد طولبوا به في الدنيا؟ فيكون هذا القول للعراقيين رجع بنا إلى المذهب الأول. لاحظوا الحنفية رجعوا، أي العراقيون من الحنفية رجعوا إلى ما قال به أصحاب، أي لا خلاف حينئذ. ثم قال هؤلاء وأولئك قضية كبيرة الآن أرجو أن تهتموا بها، سأحدثها إن شاء الله في الحصة المقبلة، ولكن قالوا إن الخلاف في هذا ينصب على مسألة أعمق من هذا بكثير، وهي هل الأعمال هذه الأعمال جزء من مفهوم الإيمان؟ فإن كانت جزءا من مفهوم الإيمان فهم مخاطبون بها لأنها جزء من العمل من الإيمان، وإن كانت منفصلة فإن العمل شيء والإيمان شيء، وبالتالي فإن خوطبوا خوطبوا بالإيمان والعمل له أو الفروع لها شيء آخر. هذه قضية كبيرة وقضية حاسمة وقضية يقع بسببها خطأ كبير بين المسلمين، لأن خصوص في المجال العقدي وخصوص فيما يترتب عن هذا أي من الصراعات ومن الخلافات، هذه هي الخلاف في هذا وعدم تبين هذه النقطة هو سبب بلاء كبير بين المسلمين، لذلك أتحدث عنها إن شاء الله في الحصة الموالية إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.